كل السيب اللي في ايده ويركز معايا. شايفك مصدوم، انا شايفك مصدوم، سايب بحركم بكيفي، بظرفك كله بيختفي، بلمع فنوركم بيتطفي، انا بغبعكم مكتفي، بيشوفني في جحر وبيكن، دايما مع سيرتي في راسه بترن، راكب ريس انت راكب توين، عدي البي ام علي جي ام، اي لعبه معاكو نلعبها، اي حرب ندخل نكسبها، اي كلمه تطلع عليك النهار.